بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بزوجة فرفوشة، النهاردة بيتنا منور بزوجة الضحكة والبسمة ما بتفرقش يعني وشها، عندها يعني طاقة عالية جدا تحول أي حزن لفرح. هي اصلا داعم نفسي لكل فرد في البيت، هي داعم لنفسيه العيال ولزوجهم والاهلها. البيت اصلا ده هي اللي بتمسح، عارفين اللي بيمسح الدمعه دايما، هي كده، هي منوره لنفسها وللي حواليها، بتعرف تنكت وتقلش وتضحك طوب الارض. يعني احنا بنقول الزوجه الفرفوشه ديت دايما دايما دايما بتضحك، مش بتضحك عشان هي يعني فاصله، لا، علشان هي البسمه على وشها، وعارفه ان انا لما يبقى البسمه في وشي صدقه. بس طبعا اللي عنده زوجه زي دي يبقى بخته، ولو عنده زوجه زي دي انا عايزه يعني ايه يحطها كده ويقفل عليها ويقول انا عندي زوجه فرفوشه، ما عنديش زوجه نكديه. البيت التاني ليه مظلم؟ مظلم علشان كل واحد فيهم متلكك للتاني، ما حدش طايق بعضه. ده لو حمل غلطه ده يقوم جاي واقف له عليها، في عراكات، صوتهم عالي، على طول عصبيه، على طول بتؤمر، على طول البيت مظلم. ليه مظلم؟ علشان في الزوجه دي. يوم لما بقول انا محتاجه سواء البيت ده او البيت ده، اعرف ايه هنا الحاجات الجميله علشان اعملها، واعرف ايه اللي خلى الزوجه النكديه. خلينا ما بنقول ليه هي نكديه، تعالوا مع بعض نشوف الاسباب ليه الزوجه نكديه. لانها طبعا بنقول في بتبقى في عراك مستمر في قلب البيت، بيبقى في يعني بتمطره بوابل من الاتهامات والتقصير. بنقول ان هو دايما بيهرب من بيته وقاعد في اي مكان بره عشان مش حاسس لا براحه، مفيش سكن في البيت. طب هي مين الزوجه دي؟ لما بقول مين الزوجه النكديه، الزوجه النكديه رقم واحد بتكره زوجها من غير سبب. يعني حالات كتيره جدا جدا بتيجي في استشارات وتقول انا بتكرهيه من غير سبب، هي مش مسببه الامر. زوجه ثابت بن قيس لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله والله لا اعيب علي خلق ولا دين غير اني يعني انا خلاص عايزه تتم، فخلاص يبقى رقم واحد هي بتكره، هي كرهة. طيب في رقم اتنين من صفاتها ان هي على طول في حالة غضب وعصبية مفرطة جدا. يعني انا احكي لكم قصة عن الموضوع دوت، بس دي كانت مخطوبة بقى ما كانتش زوجة. بتقول انا وقع في مشكلة وعايزاك تحليلي المشكلة. ايه يا بنت المشكلة؟ المشكلة ان هو معرفش بتصل عليه فتليفونه كان مشغول، فبعدين الدنيا رنة وبعدين قفل عليا وبعدين قعد ساعة ما كلمنيش، يبقى انا مش مهمة عنده، يبقى انا كذا. اول ما اتصل عليها تك تك تك تك ومش عارفة ايه، وانا مش مهمة عندك وانا كذا وانت مش عارفة ايه وانت غلطان، عصبية بطريقة غير عادية لدرجة قامت جاية تقول لي كسرت ويلا وتعالى عشان نفسخ الخطوبة ويلا مش عارفة تعالى عشان ايه، وقامت جاية مكسرة الموبايل وقالت لأهلها خلاص أنا عايزة أفسخ البتاع. أما قعدت مع نفسها وهديت قعدت تعيط مرة على مرة على مرة، بتقول لي أصلا هو بيحبني جدا وبتفنن في إسعادي وما شاء الله. قلت لها خطيبك؟ قالت لي آه. بس هي عندها الصفة دي نكدية في الخطوبة. بص هو قال إيه، هو اتخذ طبعا القرار الصح، قراره الصح إن هو ينفصل. لما نقول في الخطوبة لانها غير قابلة للتغيير او هي مش حاسة، لو هي حاسة ان عندها مشكلة يبقى سيبها، يبقى استنى ممكن تتعدل ممكن تغير من نفسها، لكن لو هي مش حاسة ان عندها مشكلة لا، اصل ده من فرط حبي له وبعدين هو يستحملني. بصوا بقى المغلوط ايه، يحبني على اي وضع. لا يا ماما مش يحبك على اي وضع، هو لسه على البر وايه اللي يجبره يعني، تمام. لكن لو متجوزين بقى، متجوزين دي احنا ما بنقولش طلاق خالص. طب نعمل ايه؟ اللي في حاله غضب وعصبيه مفرطه، طلقني طلقني طلقني طلقني، انا مش انا راح على الاهلي، انا ما كانتش ليا الجوازه دي، انا كذا انا كذا. لما بتقول الامر دوت يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ بقول لها حديث قبل ما اعدي النقطه دي، انا بقول لها حديث. ايه الحديث؟ ها، ايما امراه سالت زوجها طلاقا في غير باس حرم الله عليها ريح الجنه. يا نهار ابيض، قال لك الباس من ضمن شرح العلماء لكلمه الباس انها لو دخلت ولقت زوجها يعلو امراه تظن الظن الحسن لحد ما يقول لها يمكن تطلع زوجته، ها يمكن تطلع زوجته. شوفوا البأس لدرجة ايه، حتى في الوضع ده ما تطلبيش طلاق لحد ما تسأليه. ياه، يبقى شوفوا بقى كم المهاترات والهرتلة اللي بتعملها الحريم وبيعملها الزوجات في قلب البيوت بسبب العصبية وبسبب كذا. الزوجة النكدية دي حد ما ينفعش يتعامل معاه، تحس كده ان الراجل اصلا متنشن والبيت كله متنشن، حتى العيال ما بيضحكوش. الفاظها على فكرة جارحة جدا، الفاظها جارحه جدا جدا، الفاظها قتله، عندها نقد دائم ومستمر. انت ما عملتش، انت ما بتعرفش، انت ما تسوي، انت ما تسوي، يبقى الالفاظ جارحه. ورقم اربعه نقد مستمر لزوجها. رقم خمسه انها ما بتعرفش الحوار الهادي، ما بتفهمش، ما بتعرفش تتعامل بهدوء، ما بقاش يبقى صوتها واطي، يعني الصوت الواطي ده من علامات الأنثى، هي ما عندهاش صوت واطي ولا عندها هدوء في الحوار. هل ما تعلمتوش؟ هل ما شافتوش؟ هنشوف الأسباب بعد كده. رقم 6 هي مين بقى؟ نقف هنا شوية. هي الزنانة، هي الأنانة والزنانة والحنانة والبراقة والشداقة والنمامة والبكاءة. يا نهار أبيض، كل الصفات دي. الزوجة النكدية، خلونا واقفين هنا وانا اشرح لكم كل واحدة. لما بقول الزوجة النكدية اللي هي بتعمل ايه؟ يعني زنانة، على طول بتزن، انا عايز اروح لاهلي، انا مش عارفه عايز اروح فين، انا زن، عايز اخرج، وتفضل تزن تزن تزن. قلنا الزوج بيكره التكرار، بيكره التكرار، ولكن فن التكرار شويه. طيب دي زنانه، ها الانانه على طول على طول على طول زعلانه، على طول متوتره، على طول بتبص تلاقيها ضغطي ودماغي وعينيا، دي الزنانه. ها والتانيه الانانه عيانه على طول، والراجل ما بيحبش الست العيانه، يقول لك وانا اخدها عيانه ليه؟ طب ما انا اخد السليمه. ويجي فتره يمل حتى لو هو اصيل، وهيقعد معاه وهنتكلم عن انواع ازواج جميله بعد كده، لكن افرضي هي فيها الصفات دي، لا يبقى الزنان ها والأنانة ها والحنانة اللي بتحن بقى يا إما لصاحبتها، يا إما مش عارفة عايزة تروح لأهلها، يا إما عايزة تحن لأي حاجة قبل كده هي كانت عن، بس المهم مش زوجها وخلاص. يبقى الزنانة والأنانة والحنانة. الشداقة، مين الشداقة ديت؟ الشداقة دي اللي عمالة تتكلم، ده انت ما كنتش تحلم بيا، هو انت كنت تحلم ان انا اتجوزك اصلا؟ ده انا كان جاي لي الوزير والسفير والطيار ورئيس الجمهورية ورئيس العالم كله على فكرة، يعني انا كان جاي لي كل ده. دي اللي عمالة تتشدق ده انا علمي، ده انا مش عارفة ايه، ده انا مستواي الثقافي، ده انت ايه ده؟ ايه ده؟ ده زوج. عارفين زوج يعني ايه؟ لو اقول لك بس الاحاديث في مجرد بس انك تسترضي الزوج، يعني كانت التبعيات كانوا بيقولوا احنا كنا بنعامل ازواجنا كالملوك كالملوك، عشان كده هي هو عملها ايه؟ عملها ملكه، لكن انت معاملاها كده فهتستاهل اللي يجرى لك. طيب يبقى الحنانه ها والزنانه عندي والشداقه والبراقه. مين البراقه؟ البراقه دي اللي بتتزوق بره للناس وللاغراب، حتى لو مش هتعمل الاغراب وهي ملتزمه بتعمل لصاحبتها، اما زوجها لا، هو كده العصبه محطوطه ولا الكحكه اللي ما بتتفكش بقى لها 20 سنه وهو كده او لابسه له الاسدال وقاعده بيه. يعني كنا مره ما اعرفش فين واحد بيقول انا زوجتي بقى لها 15 سنه ما لقتش الاشار بالاسود من على راسها. انا يعني نفسي اشوفها بشكل غير خلاف ده. دي شداقه، دي براقه بره. احنا بنقول ايه؟ انا عايزاكي براقه بره وجوه، بس ده انا عايزاكي قلبك هو كمان براق، هو يشوف جمالك وجمال روحك قبل جمال شكلك. يبقى وعندي البراقه. في ايه كمان؟ عندي من من من صفات النكديه اللي احنا قلناها الحنانه والانانه والزنانه والشداقه والبراقه، وعندي ايه؟ البكاءه. تعملي لها كده تعيط. الراجل على فكره العياط بيعمل عنده نوع من ايه؟ احفظي بقى وفهمي، بيعمل عنده نوع من الاحساس بالعجز. العياط بيخلي الراجل عنده احساس بالعجز. عندي موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع السيده صفيه، كانوا فرحين في الحج، فالبعير خد واحد ساق بيهم جامد قوي، فالرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام رقيق، عارف يتعامل مع النساء ازاي، قال هكذا يعني في بالقوارير، يعني انت سايق كده وفي حريم جوه في قلب فوق الجمل. فكانت السيده صفيه الجمل بتاعها برك من كتر بتاع برك، وبعدين قعدت تعيط، فالنبي عليه الصلاه والسلام يمسح دمعتها، وبعدين النبي عليه السلام تعيط، فالنبي يمسح دمعتها، فقعدت زادت في العياط، قال لها انتهي يعني خلاص فيلم يعني خلاص. فهي كان دي يومها، يعني ده كان يومها مع النبي عليه الصلاه والسلام. فعملت ايه؟ خافت لتكون اغضبت النبي عليه الصلاه والسلام، فقامت جراحه لمين؟ راح للسيده عائشه. طب حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه، انا بقول لك عشان نتعلم بس. فقامت جاءت لها يا عائشه والله انت تعلمي ان انا ما اديش ليلتي اللي انا حقي مع النبي عليه الصلاه والسلام حقي في الليله ديت مهما حصل، لكن انا هديها لك النهارده وخدي انت الليله دي مكاني، بس طيبي قلب رسول الله من ناحيتي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ النبي مسح دمعتها مره واثنين وثلاثه. يوم ما بقول البكاءه يعني هي بتبكي على اي حاجه، تبكي على حاجه انت عملته، تقوم جايه فاتحه المندبه. ما هو مش كل حاجه عياط، حاجه من الاثنين، يا اما هو هيستمرق العياط، يا اما تعملي نوع من الدربكه، يعني عارفه انت مخه بيتدربك، بيجي كل خلايا كده كلها على بعضها، انا عاجز عن العياط فعلا بيعمل كده، لكن في عياط بدلع يعني مطلوبها بقول لك امتى. طيب لما بقول ان الست اللي فيها الصفات دي صفات النكديه دي ينفع اعيش معاها؟ ينفع اعيش مع الست النكديه دي؟ والله ينفع. لما اجي اما اقول انا نفعان الامر في حاجتين، لما اعرف هل هي دي طبيعتها، يعني هو ده كده هي دي طبيعتها، ولا في سبب تاني. لما بقول دي طبيعتها لا يبقى محتاج ان انا ناخد خطوات علاج. لكن لما ببحث عن السبب، ما يمكن انت السبب، ما يمكن الزوج هو السبب، انت السبب ان هي نكديه، هي حابه. والله لو قلت لكم السبب، شوف انا انتوا يعني الواحد نفر ازاي من صفات النكديه، لكن لو سمعتوا معايا الجمله اللي جايه دي هتصعب علينا، ونقول يا حبيبتي ده انت شايله في قلبك كتير. ايه السبب؟ ان هي عايزه تلفت نظرك. تلفت نظرك لايه؟ انت بعيد، انت انت انت مأهملها في امر هي طلبته، فبتعمل فبتنطوي وتقوم جايه قاعده في جنب كده، وتقوم جايه منطويه على نفسها ومكتئبه. عايزين نشوف مع بعض ازاي اعالج امر زي ده، لو كان هي سبب اصيل فيها ولا هو حاجه عارضه منك. ازاي ان انا محتاج ان انا فعلا يعني اقول ان الزوجه ديت مظلومه. صدقوا تخيلوا النكديه ممكن تكون مظلومه. تعالوا مع بعض نعرف ازاي اعالج الامور ديت، وازاي ان انا ابقى فعلا اوصل لمرحله ينفع واطلع من النكديه وابقى فرفوشه ينفع. تابعونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول يا ترى الزوجة النكدية هي كده أصلها نكدية طول عمرها، يعني موجودة كده نكدية، ولا ده حاجة طرق عليها؟ وقلنا لو عرفنا السبب هتصعب علينا، والله هتصعب عليك الزوجة دي، ممكن تكون أنت السبب، هي عايزة تلفت نظرك فبتبعد وتقوم جاية تنطوي تصور وتعلي صوتها تكشر. الزوجة اللي أنت بتقول إن أنت ممكن تكون السبب فيها ده رد فعلها. طيب هل ممكن لو هي صفة أصيلة أنا أعمل إيه؟ لو ده صفة أصيلة في الزوجة أعمل إيه؟ أنا رأيي إنها ممكن ما بتبقى صفة أصيلة. ليه؟ لأن معلش ما فيش واحد مجبور إنه يتجوز واحدة بالصفات دي، صح؟ يا عم لو هي يعني خدعتك أسبوع في الخطوبة مش هتخدعك التاني، لو هي قعدت شهر مش الشهر التاني لأ، فبيبان. لو في الخطوبة والأمور دي باينة وهي عمالة يعني إيه مرة تطلع مرة تعمل، زي الحالة اللي قلتها لكم في الأول ان الخطيب سابها لان صبر مره واثنين وثلاثه وعشره، وفي الاخر بيقول كسرت الموبايل واتكلمت بالفاظ لا تصح، واحنا لسه في الخطوبه، امال لما هنتجوز هنعمل ايه؟ طيب لما بقول لو هي الصفات فيها كده اديك شوف، طب لو انا متجوز ابحث عن السبب. طب لو هي ظروف خارجيه، يا ترى ايه هي الظروف الخارجيه اللي ممكن يعني تاثر فيها؟ اول حاجه ممكن تكون الاشرار الاربعه، انا مسميهم كده. ايه الاشرار الاربعه دول يا جماعه؟ يعني امها واختها وصاحبتها وجارتها، دول بيعملوا ايه؟ عاملين يبصوا في افكار، ايه الحاجات دي؟ اوعي ده انت لازم تعملي كذا، لا خلي بالك ابقى حيلوا القطه، لا انت لو تهونتي في كده مش هيعمل، لا ما انت لو عملتي كذا. طبعا دول لا يعرفوا الله ولا رسوله، ولا ان هي حابه ان هي بيتك يبقى صح. انا ما اسمعش لحد، انا ابحث وادور واشوف برامج دعم وافهم واسال ذوي الخبره المستشار مؤتمن، حد مؤتمن صالح اساله، اشوف شيخ واساله، زوجه الشيخ واسالها، والله يا جماعه انا في الصفات الفلانيه هل ينفع اتغير؟ عارفه كون انك بتقولي الجمله دي يبقى انت 90% من العلاج عملتيهم، 90% من العلاج، فاضل لك 10 بس اللي هو التدريب، خلاص خلصتي. ليه؟ لانك خدتي قرار التغيير. لما اجي اقول من ضمن الحاجات الخارجيه الاعلام بيبص افكار خاطئه جدا يا جماعه جدا، عشان لا خلي بالك عشان تسيطري اوعي لحسن يركبك واهله ويدلدلوا مش عارفه اوعي مش وتفضل بقى، او يوهمها الاعلام ان ده التصرف الصحيح. لما تيجي بنت وتقول لي تتطلق مثلا بسبب مثلا ان اهله دخلوا بالاحذيه على السجاده اللي مش عارفه ام كام الف طب يعني وبعدين، طب هم ناس بيطلعوا من البيت على العربيه ما بيمشوش يعني، وبعدين جم على البيت عندك على الاسانسير طلعوا دخلوا خلاص، ايه المشكله بقى؟ المشكله لا السجاد ده لازم يخلعوا اللي بتاع بره. وفضلت وطلعت عروسه بتطلق 40 يوم ليه؟ مش فاهمه، هي مش فاهمه. وما تيجي بقى تكلمي وتقول عشان يرجع وفهمناها غلطه، شوفي قال ايه؟ قال لا بصي بقى يا استاذه هلا، اصل الموضوع موضوع ان هي ان هي على طول نكديه، ده الحذاء ده الاحذيه دي جت سبب، هي على طول منكدة عليا، هي على طول صوتها عالي، هي على طول كذا 40 يوم. طيب الأمر ده ينفع يتعالج؟ يعني ينفع الزوجه لو حست بالامر ده، انا نفسي اطلع من الحلقه دي بس عارفه انت لو حسيتي ان انا عندي حاجه غلط ومحتاجه تجعلي، انا نجحت وانسي كل اللي قلته، بس افتكري وخدي قرار ان انا لازم اتغير. ينفع انقذ نفسي من النكد؟ ازاي؟ لما تقرري من جواك انك تتغيري. لازم قبلها تعرفي ان في مشكله حقيقيه، ده في ناس، خلينا نقف هنا شويه ونقول ان في ناس يا جماعه، في ناس بتبقى اصلا هي حاسه ان مفيش مشكله، انا منكده، انا عامله عليه، انا مسويه، ما فيش مشكله، لا هي دي ده طبيعي، وهو بيبقى يقول يعني ارجوكم انجدوني منها. يبقى انا اعرف ان في مشكله. رقم اتنين، ان انا اخد قرار انها تتغير. من ضمن الحاجات اللي تساعدك، اوعي تقهري جوزك. اوعي تقهريه يعني ايه؟ يعني تقولي لفظ خارج، يقول لا لو كنت راجل، ما انت لو راجل بجد طلقني، لو انت راجل بجد كنت عملت وسويت، ما انت لو لا انا ما هو راجل، طب لو طلق كده، طب شوف ما تقدرش اصلا، ده انا هعمل فيك وهسوي وهاخد العيال وهبهدلك ايه ده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما ينفعش الكلام ده يتقال. لما تقال الحديث واعوذ بك من قهر الرجال، ليه؟ الراجل لما بيتقهر بيبقى اسد طالع، بصي في حمر المستنفره، يعني انسي ولا اي حاجه قدامه هيدوس. اوعي تقهريه واوعي تكسري رجولته. لما اجي اقول امسكي عليك لسانك، امسك عليا لساني، تعالي نتعلم يعني ايه امسك عليا لساني. زي سيدنا ابو بكر يا جماعه، بس كان ماسك لسانه عن الذكر. سيدنا ابو بكر كان بيحط زلطه لما بيجي يخش الحمام علشان لسانه على طول ذاكر لله عز وجل. ينفع لساني يبقى كده في ربنا؟ ما يبقاش لسان صليط. يعني ايه؟ كان في صوره كده يقولك ايه، الزوج فاضله 5 دقايق والزوجه ماسكه لسانها حاطاه على السطور اللي بيحمي، انا بحمي لك لساني عشان ايه؟ اذبحك بيه. دي كارثه على فكره. على فكره الكلمه ممكن تجرح وتوجع وتكسر القلب اكتر من فعل. يعني ممكن بصه تكسر، وممكن كلمه تتقال تجرح، والجرح لما بيتعمل بيتلقم تاني، بس ما بيرجعش زي الاول. اسمه ايه؟ اسمه ملحوم ومربوط ومتخيط. لا، يوم ما بقول تعرفي تسيطري على مشاعرك، اما سيطر على مشاعري بايه؟ بالوضوء. هقول لك على تدريب عملي جميل جدا في النقطه دي قبل ما نروح اللي بعدها. يوم لما بقول يا جماعه سيطري على مشاعرك، انا دلوقتي غضبت اهو وانا واقفه في المكان ده، انا عايزاكي تاخدي خطوه بس، تحركي. ما انا مش هقول لك مثلا حديث النبي عليه السلام، مع ان ده الاصل والله، يعني اللي كان واقف يقعد واللي قاعد ينام. ليه؟ غير مكان الطاقه اللي انت فيه، غيره الامر ده حصل فيه معصيه وفيه غضب، غيره. تعالي معايا النهارده اقول لكم تدريب جميل جدا جدا، يعني بيتاخد وتدربوا عليه لمده شهور، انا هديه هديه للحلقه النهارده، واقول لك انك ينفع انك تسيطري على مشاعرك وعلى الفاظك. اسمه تدريب التنفس. يعني ايه؟ يعني نظمي النفس صح هتعرفي تسيطري على مشاعرك صح. بسيطر على المشاعر ازاي؟ اخد نفس بالراحه واطلعه بهدوء، اخد نفس واطلعه بهدوء. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المخ بيتغذى على الاكسجين، فانا لما بديله اكسجين بيحصل ايه؟ بيهدى. الاكسجين والميه الاثنين، وابتدي افتكر حاجه وانا باخد النفس كده كمان مره، بيحصل ايه؟ بيحصل نوع من استرخاء للجوارح. ابتدي مخي يفكر في ايه؟ حاجه بتحبيها، بتحبي ايه؟ ها، انا بحب الورد، احب اشم الورد. لا، ده انا بحب العطور. طب انا بحب البحر. يا حبيبتي افتكر اللي انت بتحبيه، حبي افتكر البحر، الزرع، الورد، الجناين، الكعبه، افتكري حاجه بتخليكي مسترخيه وبتضحكي ومبسوطه، وخدي نفس. طول ما انت بتفكري خدي نفس، وانا باخد نفس واحس نفسي ان انا هديت كده شويه وجوارحي وايديا كده، عارفه انت استكنتي، قولي انا هاديه جدا، انا قادرة ان انا ابقى هادية، انا قادرة ان انا سيطر على مشاعري، انا قادرة ان انا سيطر على لساني. واخد نفس، باخد نفس وانا فاكرة الريحة الحلوة والمنظر الحلو والشكل الجميل، وبقول لنفسي كلها رسائل ايجابية. وبعدين ارجع تاني مع نفسي. طبعا هو انا بعمله في الكلام ده وقت الموقف والزعيق والخناق والكلام ده، انا عايزة اقولك ان التدريب عليه بيبقى في اليوم ممكن مرتين تلاتة. يوم لما بيجي زعيق بعمل ايه؟ باخد نفس بس، مش هقعد اعمل الحاجات دي، يقول الست الجنة، مش هقعد اعمل الحاجات دي، لكن هيقولوا ايه؟ هعمل ايه؟ هاخد نفس. اول ما اخد نفس العقل اللاواعي عندي يعمل ايه؟ يقوم جايب على طول الخلية اللي افتكرت ايه؟ تدريب التنفس، ويرجع جسمك يسترخي زي ما كان متعود. فاكرة ما قلنا ان المخ ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيال؟ انا اديته صورة وحطيتها عنده، ولما اجي استرجعها برابط، ايه هو الرابط؟ خدي نفس. طيب وينفع؟ يبقى انا بقول لك اول حاجه قرار انك تحس انك تتغيري. اوعي تقهري زوجك قهر الرجال. سيطري على الفاظك وعلى مشاعرك. قبل الكلام ده كله يا جماعه، انا بستعين بالله سبحانه وتعالى، انا بتعبد الى الله باللسان، عيني يا رب، والله يا رب انا بحب الراجل ده وعايزه اكمل معاه، يا رب انا مش عايزه اهدم بيتي، يا رب والله ده انا طيبه بس يعني ايه حمرقه شويه، بس يا رب عيني. الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. النقطه اللي بعد كده اللي ازاي تنقذي نفسك فعلا من من من سمت النكد ده كله، رجعي اركان العلاقه. اركان العلاقه اللي بينك وما بين زوجك ايه؟ السكن والموده والرحمه. سكن يعني يبقى عنده جاي في البيت حاسس ان انا مرتاح يا جماعه، انا هادي، مش راحي بره على القهوه ولا مع اصحابه ولا تقعدي تطط فين، سايب طفشان من البيت، ما انت السبب. سكن، موده، ها، ورحمه. موده ورحمه، بيقول لك الموده والرحمه اعلى من الحب، تخيلي علماء اللغه بيقول لك كلمه موده وكلمه رحمه اعلى من الحب. الحب وله، ولو امتنعت اسبابه خلص الحب، ها، مع ان الحب ما بيخلصش يعني، بس ممكن يقل، ممكن يتحول لكور، عشان كده بنقول احبب حبيبك هونا ما. لكن السكن، لكن الموده والرحمه الاثنين مع بعض. رحمه يعني انها شديده الرحمه بحالك، سواء كنت حبيب، سواء كنت صاحي، سواء كنت عيان، سواء كنت مسافر، انا معاك في كل الاحوال، ودي صفات الزوجه الاصيله. يوم لما بقول كوني اكتر من زوجه، يعني ايه اكتر من زوجه ازاي؟ يعني تبقي زوجه وتبقي ابنه، عارفه تفجري في مشاعر العطف والحنان، وكوني اخت يوم لما بيحب يتسند، ها، اشدد به ازري واشركه في امري، وكوني حبيبة يوم لما بيدور على الحبيبة بيلاقيها يا جماعة، يوم لما بيدور على الزوجة والبنت والأخت يلاقيها فيك انت كل الحاجات دي. طب دي كمان ادي واحد اتنين تلاتة، وكوني كمان عشيقة، ده اربعة هيحتاج يتجوز، انت عاملة له اربعة وهنعمل ايه تاني اكتر من كده. يوم لما بقول انت جددي مع نفسك وكوني مبتكرة، اكون مبتكرة يعني ايه؟ يعني إيه النهاردة انا بطلب معرفش باسلوب ايه، النهاردة انا بتكلم بحاجة ايه، النهاردة انا عاملة لك احنا شغل اطفالنا، النهاردة احنا مخطوبين بس حبيبي يعني ان شاء الله ايه نتجوز بقى ايه الاسبوع الجاي، فاحنا النهاردة مخطوبين فاتكلم معايا باحترام وانا كمان اتكلم باحترام. طيب ازاي اعالج واتعامل كزوج؟ انا قلت انت كزوجة تعملي ايه؟ ما بتكلمش بانفصالية، الزوجة عليها وانت عليك، اوعى تقول لي ان هو الامر عليها بس اصل هي فيها السلوك اللي... لا لا والله معلش، انت ما اتجوزتها ما حدش ضربك على ايدك وما كنتش مجبور، ما فيش حد بيتجوز وهو مجبور، لا لا لا، لازم تكون شفت منها حاجه دعتك الى الزواج منها، لازم يكون في حبك كان حاصل قلب وحب في قلبك، وانت يعني نقول المواقف غطت عليه، تعالى يا عم نكشفه مع بعض. اعمل معاها ايه؟ افتكر رقم واحد وعاشرهن بالمعروف، قول أبا حامد الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، وبيقول المعاشرة بالمعروف لا تعني فقط أن تقول لها كلاما طيبا، يعني مش بس أنك تقول إن دي معاشرة، لا، ولكن تصبر عليها عند سوء خلقها. لما يبقى في سوء خلق أنت بتصبر عليها ليه؟ لأنها خلقت من ضلع أعوج. تعالوا نقف هنا شوي. يوم لما بقول يا جماعة وعاشرهن بالمعروف يعني أنك أنت تصبر عليها وتصبر على سوء الخلق منها، مش بس الكلمة الطيبة، لا. رقم اتنين عشان تعرف تتعامل معاها، افتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق راضية منها بآخر. يا عم ما فيش حد كامل، ما كامل الله سبحانه وتعالى، انت ذات نفسك فيك، لو هنعمل هنفصص بقى ونجيب هنحط لستة، لكن انا ما بقول انت بس افتكر إن انت كرهت منها حاجة فرضيت منها بآخر. والخلق ناقصون، ما فيش حد كامل، كل حد فيه عيب، لكن احنا بنقول ادم هي حابة تغير وحابة تتعامل، انها بتحبك، هي مش عايزة تخرب البيت على فكرة، ولا عايزة، ما فيش ست بتتجوز عشان تتطلق، ما فيش بنت جاية من بيت أهلها وحباك وقاعدة وكذا وكذا عشان تهدم البيت وتمشي، ما فيش ست ولا المشاعر دي مش موجودة عند النساء على فكرة، ما فيش حريم كده في الآخر يسيب عيالها وارمي كذا، إلا الشواذ بقى والناس اللي هم يعني القلة القليلة، لكن الأصل والقاعدة العامة أنا بحبك وأنا عايزة أحافظ على بيتي. لو تسمع الزوجة كده لما تيجي تستشيرنا في استشارة وتيجي تقول لي كذا وكذا، وصوتها والله صوتها بتبقى مشفقة مشفقة. يوم لما بقول مفيش واحدة عايزة تهدم بيتها، فانت راعي الأمر ده. رقم ثلاثة، افتكر قاعدة سيدنا أبي الدرداء، إن كنت غضبان فرديني، لو أنت غضبان هي ترضيك، ونفس الوقت لو هي غضبانة أنت رضيها. رقم أربعة، دعمها بمنظومة الثقة، يعني إيه؟ إيه إيه إيه انت ان شاء الله كويسه، لا ده ما شاء الله انت اتغيرتي، لا ده صوتك كوتي ما شاء الله، اغمرها بكلمات الحب بس، مش انت وهي كده في الديره قدام الناس، ليه؟ بيعملها نوع من الدعم النفسي، انا ما شاء الله عليها، اللهم اكرم، من احب الناس اليك يا رسول الله؟ عائشه. ما تكسفش النبي عليه الصلاه والسلام حاجه، ما تكسفش والله، انك تقول انك بتحبها وانك تعبر عن حبك، ده بيعمل لها نوع من الدعم النفسي. الاحترام المتبادل يا جماعه ما بين الزوجين، سواء منها او منك، انت احترمها عشان هي كمان ايه تحترمك. حاول تعمل لها نوع من الدعم النفسي، الثقة، اهتمام بيها، ساعدها تشوف نفسها وتحقق أهدافها وأحلامها. دي حاجة جميلة جدا جدا، وتخليها تطلع من إطار العصبية وإطار الغضب، يعني هتطلع طاقتها في حاجة تانية وتبقى أنت اللي كسبان. سهل جدا جدا ان احنا نعالج البيت اللي فيه زوجة نكدية، سهل جدا انها تبقى مشرقة وتبقى جميلة. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا كلها منورة بالهدوء والطاعة والحب، بيوتنا وبيوتكم. اللهم امين امين، صلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.